أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من نطفة أمشار نبت به فجعل الله سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنما نطعمكم لوجه الله

Oh!

الله كان عليما حكيما وما فساء يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته وهو الظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله.